فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين توهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي بعد موتها وكذلك تخرج.